ما بعده. ولكن ايضا في اخوته المؤمنون المجتمع الاسلامي مجتمع متميز منفرد له خصائصه وله مقومات، ذلك لانه يسير على منهج الله عز وجل. كنتم خير امه اخرجت للناس، اخرجت صنعها الله عز وجل وبارك فيها، وقال عز من قائل: وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اخرجت وجعلناكم وامه وسطا، فإذا رأيت هذه الأمة قد ابتعدت أو شق بها المزار أن تكون خير أمة أو أن تكون الأمة الوسط وأوسط الشيء أعلاه، فاعلم أنها قد حادت نوعا ما قليلا أو كثيرا عن منهج الله عز وجل الذي رسمه لها حتى تكون خير أمة وحتى تكون أمة وسطا. أيها الإخوة المسلمون، ولعل أخطر كلمة أو أخطر فكرة يتناساها المسلمون أو يحاولون أن يتركوها وأن لا يصدقوها هي الصغرة التي تتعلق بالمال وحق الله عز وجل للفقير في هذا المال. ذلك أن هذه الناحية إذا أهملت فإننا نتيح للدعوات الهدامة أن تبث سمومها في قلوب المسلمين وقلوب الجهلة منهم بخاصة، حتى يتفرق الصف الإسلامي ويبتعد عن شرع الله تعالى، فيكونون أو فتكون الغلبة لهؤلاء الحاقدين البارعين عن شرع الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن هي أخطر كلمة وأخطر فكرة إذا تلقينا حق الله في الناس، فإنه سيؤدي إلى دخول ما يخرب علينا أمننا وأممنا ويبث الحقد في نفوس الناس ويجسد المجتمع ويتقاسم ويضعف وينزوي. ولكم حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، فإذا قصر الغني في أداء حق الله عز وجل ولم يعطي فقيرا ما خلق له في كتاب الله تبارك وتعالى ادى ذلك الى حقد الفقير، وبالتالي ينقسم المجتمع ويتفاءل. ايها الاخوه المسلمون، ولذلك عمد الاسلام الى حزم هذه الموضوع بطريقين اثنين، واريد ان اتكلم عن طريق واحد منهما. هذا الطريق هو تغطية النفوس على منهج الله عز وجل في قضايا المال وفي غيرها. وعندئذ إذا أغطيت النفوس على هذا المنهج فلا حقد ولا حرمان ولا خطر يدفع صاحبه إلى الحقد على الناس صغيرهم وكبيرهم. هذه التغطية أيها الإخوة من الداخل وهي تسوى الأثاث. ثم جعل سلطان الحاكم يشرف على تطبيق هذا القانون، وان كان الضمير الداخلي هو الفلس والاساس كما قلت. ايها الاخوه المسلمون، وقد اعتمد الاسلام هذه الناحيه، فكنت ترى العجب العجاب في ترضيه يسلك اصحابها الطريق. ياتي احدهم كما ورد عن انس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أنس أتى رجلا من سبيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، عندي مال كثير. وعندي مال، المال الأول قصد به الذهب والفضة، وعندي مال كثير واهلا وحاضرا. وقصد بالمال الثاني النبي والزروع. فماذا اصنع بالمال وكيف انفق؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج زكاته فهو طهره لك. هذا الفرق، تخرج زكاته فهو طهره لك. ثم ارشده الى النوافل، وتعرف حق القريب وحق الجار وحق المسكين، وارشده الى النوافل. هذا فرض عليه الطهر ومسجد. فانت للجار وللقريب وللفقير وللمسكين مفرقا بحال. وروى جابر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان رجلا ساله: يا رسول الله، ارايت الرجل اذا ادى زكاه ماله؟ قال: عن الفرض، اخرج الفرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا ادى الرجل زكاه ماله فقد ابتعد شر المال عنه. فقد ابتعد شر المال عنه. انت تبعد الشر عن مالك باخراج الفريضه، وبعد الشر عن المال ان يضاعف الله عز وجل لك هذا المال، وان يبارك لك فيه، وان يقيك من عذاب القبر اذا دخلت القبر. ايها الاخوه المسلمون، اذا مضاعفه الاجر والبركه فيه والنجاه من عذاب القبر. فلا يحسبن الذين يبخلون بما اتيناهم، بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. اذا ترك الفرض سيطوق بما بخل يوم القيامه. اذا اديت الفرض فقد سليت من شر المال، لان المال في الاصل هو خير. إذا أديت زكاته الفرض، فإذا لم تؤدي زكاته أيها المسلم فقد انقلب عليك شرا في الدنيا والآخرة. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ثم جعل الأجر مضاعفا، وهذا باب التربية، باب من التربية عجيب، وفتح لك من الأزمنة والأمكنة ما يضاعف به الثمار كذلك. ونحن أيها الإخوة في أيام يضاعف فيها أجر الثواب على العموم، أجر ثواب الصلاة والصوم والصدقات والزكوات كذلك يضاعف أجرها. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة بمضاعفة أجورها. فقد ورد عن ابن عمر قال: لما أنزل الله عز وجل قوله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله ضاعف من يشاء والله واسع عليم. رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: يا رب، زد لي في أمتي، يعني أضعف لها أجورها. فأنزل الله عز وجل قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يده الى السماء وقال: يا رب، زد امتي. فانزل الله عز وجل قوله: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وقد يقول قائل: ما علاقه الصبر بدفع المال؟ فاقول: ان النفس الانسانيه جبلت على الشح، وإذا أردت أن تخرج المال للزكاة ما نعت وقاتلت، فإذا أنت صبرت وانتصرت عليها فأنت في معركة. إن وصبرت إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكل طاعة تحتاج إلى الصبر والمجاهدة والمنافعة. أيها الإخوة المسلمون، أرأيتم أكرم من الله عز وجل؟ يروي عثمان النهدي يقول نقل لي عن ابي هريره انه قال: ان الله عز وجل يضاعف اجر الصدقه للعبد المؤمن بالف الف ضعف، يعني مليون. قلت: ايش هذا؟ والله والله أنا أجلس مع أبي هريرة صباح مساء أهل البصرة لكنني ما سمعته قال مثل هذا. قل عثمان بن أهل البصرة قالوا له إيه مر علينا أبو هريرة حدثنا بكذا وكذا صار الحج. قال والله إني لأجالسه صباح مساء وما سمعت منه أن الصدقة تضاعف بألف ألف بكر. قال عثمان فشددت رحلي إلى الحج وتبعت أبا هريرة لأسأله عن هذا الحديث وما لي همة في ذلك العام في الحج لأسأله عن هذا. فأقصدته في الحج فرأيته فقلت يا أبا هريرة نقل لي عند أهل البصرة أن الصدقة يضاعفها الله عز وجل بألف ألف. قال يا عثمان لقد أخطأ الناقل عني، لقد قلت إن الله يضاعف الحسنة بألفي ألف، وإنك لتجد هذا في كتاب الله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ وأضعاف الله يا عثمان هل تقدر بألف ألفا أو ألفين ألفا أو ثلاثة آلاف ألف؟ وإني والذي نفسي بيده لقد سمعت حبيبي محمدا صلى الله تعالى على محمد يقول إن الله عز وجل لا يضاعف الحسنة بألفي ألف. سمعها أذن أبو هريرة ووعاها قلبه. أيها الإخوة المسلمين، من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف عمله؟ ولذلك سأل المصطفى صلى الله عليه وسلم لماذا هذه المضاعفة؟ يفسرها قول فاطمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يد فاطمة درهما من الفضة عليه قلم وأوساخ وهي تمسحه درهم تمسحه وتنظفه وتكسره. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم ما هذا بيدك يا فاطمة؟ قالت يا أبتاه درهم أمسحه تزيد عنه الوزكاة والصدقة. قال ولم؟ قالت أريد أن أتصدق به. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم مجربا قال ما تصدقين به فلم تجري له؟ قالت يا أبتاه لأنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير. لأنه يقع في يد الله فأنا أجلوه حتى يتقبله الله عز وجل. أرأيتم أفضل لهذه البلد؟ أرأيتم من بيننا وبينهم يمد أحدنا يده لإخراج صدقة أو زكاة فربما نفسه حاربته وخاصمته وخاصمته يريد من أن يصدق ويتصدق بعشر فتدفعه إلى الخمس ويريد من يصدق بخمس فتدفعه إلى الجرم واحد. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ أرأيت أجمل من هذا تربية؟ أرأيت أجمل من هذا خطاب؟ من ذا الذي يقرض الله؟ يقول الرب عز وجل من يقرض من يقرض غير فقير ولا ظلوم. قال من يحتاج لكم؟ من فقير؟ من يقرض غير عديم ولا ظلوم يعني غير فقير ولا ظلوم يعني لكم حقه زياده. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ والله لا يحتاج الى القرض وانما الرب عز وجل انزل نفسه بمنزله الفقير بمنزله المسكين حتى يستثير كوامل النفس المؤمنه ويدفعها الى الصلاه والتبرع. ومن اساليب العرب انهم اذا ارادوا ان يحملوا الانسان على امر عظيم قال من ذا الذي يفعل ذلك؟ من ذا الذي يدفع عنده الا باذنه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ إذن إنما أنزل الله منزلة الفقير كأنه يتكلم بلسان الفقير حتى يشعر الفقير بالثقة ويشعر بالكمال والقوة وأن الله تبارك وتعالى إنما يستقرض باسمه باسم الله تبارك وتعالى. فقد ورد أن جماعة من الأنبياء والفقراء التقوا مع بعضهم البعض فقال الذي لقد أكرمنا الله عز وجل فاستقرض منا لقد أكرمنا قرار لقد أكرمنا الله عز وجل فاستقرض لنا وكفانا بين من يستقرض من وبين من يستقرض لي. فقد يستقرض الواحد من من يحب وممن لا يحب، ولكنه لا يعطي القرض والمال إلا لمن يحب. أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستقرض من المسلم ومن اليهود ممن يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي المال الذي استقرضه إلا لمن يحب. أيها الإخوة المؤمنون، هذه تربية ولدت أمورا عجيبة، ولدت أمورا عجيبة. لما نزل قول الله عز وجل من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المؤمنين، إن الله يستقرض منكم أموالكم. فقال أبو الدحداح: يا رسول الله أين يدك؟ فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده. قال: يا رسول الله لي حارثان مستعين، بستان في العالية وبستان في بني غبر، فإن خيرهما صدقة لله عز وجل، أخلصها لله تبارك وتعالى. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن مرة وقال: اذهب إلى أبي الدحداح وانظر إلى أفضل البستانين فاتركها له وخذ الأقل. فذهب عمرو بن مرة إلى أبي الدحداح فنظر إلى البستانين وقال: يا أبا الدحداح، هذه لك وهذه القليلة لنا. فقال أبو الدحداح: لا والله ما كنت لأقرض الله عز وجل أبقى مالي، والله لا تقصد إلا هذا يا أبو الدحداح، لقد أقرضت ربي البستان. فقالت: ربح بيعك، وأتت إلى أولاد لها في فمهم تمرا وفي جيبهم رطبا، فأخرجت هذا الرطب وهذا الملح وألقته وقالت: ربح بيعك يا أبا الدحداح، وكان في البستان 600 دينارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عز رداح في الجنة لأبي الدحداح، كم من عز رداح في الجنة لأبي الدحداح. أيها الإخوة المسلمون، هذه التربية أوجدت الأمة الوسط، وأوجدت خير أمة يخرجت للناس كما وصفها المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، فهل نسير على طريقهم وهل نتبع آثارهم حتى يجمعنا الله تبارك وتعالى وإياهم في رحمته يوم القيامة؟ فهلموا أيها الإخوة إلى جنة عرضها السماوات والأرض في شهر هو شهر الجنة وفي شهر هو شهر النجاة، لعل الله أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا، وأن يتقبل منا ومنكم دعاءنا، وأن يتقبل منا ومنكم عباداتنا، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. ورد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قوله: حصلوا أموالكم بالزكاة وادفعوا حصلوا أموالكم بالزكاة وداروا مرضاكم بالصدقات وادفعوا أمواج البلاء بالدعاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم وأن ينفعنا بقراءته من أجل الذكر الحكيم. استغفروا الله العظيم يغفر لكم وادعوه يستجب لكم. أقول قولي هذا واستغفر الله. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.